فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونك سنجي استيال ملك استوى جوكتان كسود وادا برنامج كروحة ورئيسيدة إذا عدى الفرقان قد بدأ أتكم قليسان وحاكم إذا حركة مجاهدين تأل الشباب أو كهذا الشيء صابتي أو أررت وزارة دوح برشدة دورة فدرالك سونا دويس بيانكي إيفد وضي أي سو سارين علماء ولايات كإسلامي قاه لجيست ياشك أركتي ديبان يشركي علماء أو إسو صوتر أي قيب كلاو أن آراه كقبان أي أيانو برنامج كإدين كغسو قد بن دوننا إذا عدى الأندلس أو عاوب بهي سيدر داران ك نفتي هوركة ترسنا حركة الشباب المجاهدين كاس أو قيب كأها ويرركي لغو قادي حرادة لما قلاي إما قلاد البلد وين قد بدأ سيحو بنت روح قرآن كأو كلقان أيانو كهينا برنامج ك ومركلا إيا روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أربعة أسديد بشر ربيع الثاني سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادا برنامج كو فافاسن هوغان كحركة الشباب المجاهدين ايا ور فافاسن كسو ساري ويرركي لغو قادة وزارة دوح برشادة اي دولد يغو سو دوويي شركي شناد اي علمدا شيخ مهد ورسام ابو عبد الرحمن او كميدا هوغان كحركة الشباب المجاهدين ايا جيدي اي كلمة مهم او لين عيدا سلوغ هدلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقهرين وحن بقاذنين شركي شناد أسوء لما علماء ولايات كإسلامي وحن نسوء دوينين بيانك إي فتوى دي كسوى بحضي شركة إسوء يماذين تضباطني أفر كمدة علماء الصوماليات كدقا ولايات كإسلامي وحن لين جزاكم الله خيرا وحاد قدتين واجب شرعي أو إذن كسارنا ومدان أدعو لماذا أتهين وحادو عديسين حالة ودن كتاغن وحاد نو إفتيميسين ربها إيه واجب كتاها إني قادان سي أي أدون كودي آخر دو أبد بات سدان كلن كي ناس باركيسان وحوف الشليي مخططات كي عدوغة يدقاريه لغسو أبابولي واشنطن لندن iy xarumaha ashahaado la dirirka ah ee caalamiga ah ee uu bilihii la soo dhaafay ku wareegay xasan gurgurte loona soo xil saaray kuwii murtadiinta ahaa ee laga soo ururiyay wasaaradaha ridada la isaguna keenay hotel jaziira ee muqdisho halkaas oo ay kaga dhawaaqeen waxay gaalada u soo meerisay ee ahaa in mujaahidiinta lala dagaalamo dadkana ugu baaqeen inay ka hor yimaadaan ku dhanqanka shariicada islaamka mujaahidiintu waxay ballan qaadayaan inay fulin doonaan dhammaan qodobadii ku xusnaa bayaanka iyo fatwadii ka soo baxay shirka shanaad ee culimada wilaayaadka islaamiga ah haddii aan nahay hoggaan maamul iyo ciidan intaba waxaan idin leenahay jazaakumullahu canna wa can alislaami khayra waxaa darbi adag u tihiin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaa difaac uga tihiin shubhaadka ay faafinayaan kuwa diintooda iibsaday ee mushaarka ka qaata Africom kuna nool hoteelada lagu xayndaabay dhagaxyada iyo biraha waaweyn ayna ilaalada u yihiin ciidamada kufaarta Afrikaanka ah dhanka kale iyadoo laga duulayo amarka Allah ee ah in lala dagaalamo cadawgiisa lana difaaco diinta Islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu taariikhdu markay ahayd 4 Rabiicul Thani kun 444 hijri fuliyeen hawlgal lagu beegsaday waxa loogu yeero wasaaradda waxbarashada kooxda ridada ee magaalada Muqdisho dadka qaar ba isweydiinaya sababta loo weeraray wasaaradda waxbarashada dadkaas iyaga waxaan leenahay wasaaradani waxay saldhig u tahay tobanaan mashaariic ah oo lagu majaxaabinayo islaamka iyo ehelkiisa. Waa xarun ay cadowgu u adeegsadaan duulaan maskaxeedka ka dhanka ah ummadda muslimiinta ah ee Soomaaliyeed, lagulana dagaalamo manaahijta waxbarasho islaamiga ah, laguna faafiyo manaahijta gurracan ee ay gaaladu soo dejisay. Wasaaraddan ayaa ku hawlan burburinta dhammaan hay-adaha waxbarasho ee islaamiga ah, kuna beddesho hay-ado kale oo faafiya cilmaaniyadda, ilxaadka, dhaqan xumada iyo caqiidooyinka faasidka ah. Waxa loogu yeero wasaaradda tacliinta riddada ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh askareynta ardada Soomaaliyeed, kuwaas oo kumanaan ka mid ah ay ku biirinayaan ciidamada kooxda riddada ah ee Soomaaliyeed, halka qaar kalena ay qaab calooshad u shaqaystanimo ah ay ugu askarayso waddamo ajnabi ah. Waxay ardadii Soomaaliyeed ee ka qalinjabiyey madaarista waddanka iyo jaamacadaha waajib uga dhigtay inay shahaadadeeda qaataan, kadibna waxay uga faa'iidaysatay inay ku fushato ajandayaasheeda gurracan. Waxaad og tihiin in ciidamada Soomaalida ah ee Turkigu u tababara kooxda riddada ay intooda badan yihiin arday ay askaraysay wasaaraddan, waxaa ka daran kuwa ilaa hadda la weysan yahay ee ay qaab calooshad u shaqaystanimo ah caalamku ugu kala direen. Waxaan cidna ka qarsoonayn ciidamadii loo qaaday waddamo ay ka mid yihiin Eritrea iyo Qatar, kuwaasoo qaarkoodna ay halkaas ku dhinteen, qaarna lagu xamaasho, waalidiintoodiina inay maalin walba waddooyinka la taagan yihiin oo hin iyo baroor aanay jirin cid uga garaabaysa ama u damqanaysa. Hadalkaas iskama sheegayna ee cadeymaheedii oo dhammaystiran ayaan haynaa, kuwaasoo aan ku soo helnay baaritaanna sanada qaatay oo aan ku haynay wasaaraddaas iyo howlaha ay gacmaha kula jirto. Hadda ayaan waxaan ognahay kumanaan arday cusub ah oo qorshe ay hormuud ka tahay wasaaraddan loogu doonayo in loo daabulo waddamo shisheeye, taas oo caado u ah maamulada riddada ee isxigxiga. Waa arday da'yar oo waalidiintood ku soo tiriya tacbeeleen si ay dalkooda, diintooda iyo dadkooda u taraan, balse ay murtadiintu ku qamaareen. Qof waliba oo diin iyo damiir leh ma shaki baa kaga jira in wasaaradda intaas oo hagardaama ah ku jirto la weerarayo. Yuu shaki kaga jiraa in xarun aan intaas oo khiyaamo ummadeed aan ku soo ogaanay aan tallaabo ka qaadayn? Maxaan kalan u taagannahay haddii aanan mujrimiinta ku hawlan fasaadka adduunyo iyo aakhiro tallaabo sharci aanan ka qaadaynin? Camaliyaadka ka dhacay wasaaradda waxay ahaayeen laba camaliyadood oo loogu talagalay in xaruntaa lagu dumiyo, mujrimiinta ka shaqaynayna lagu laayo. Camaliyadii koowaad sidii loogu talagalay ayay xarunta u beegsatay, waana ay dumisay qaybo dhan oo dhismayaashii xarunta ka mid ah. Camaliyadii labaad waxaa iyadoo ku sii socota hadafkeedii albaabka xarunta ku rasaaseeyey ciidamadii riddada ahaa, halkaas ayayna ku qarxiyeen. Waxayna ka dagaalamayeen in gaarigu uusan xaruntooda bartilmaameedka ah gaarin, waxayna go'aan ku gaareen inay ku qarxiyaan derbiga xarunta, halkaasna uu khasaare ka soo gaaray ciidamadii rasaasta furay, saraakiishoodii iyo dad kale oo muslimiin ah. Dhibaatada halkaa ka soo gaartay dadka muslimiinta ah iyo hantida halkaa ku burburtay cadowga isaga ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaya. Khasaaraha meesha cadowgu ka soo gaaray waa 69 dhimasho iyo 35 dhaawac ah. Waxay isugu jiraan shaqaalihii wasaaradda, saraakiishii iyo ciidamadii kala duwanaa ee kooxda riddada, kuwaasoo ahaa kuwii ilaalada u ahaa wasaaradda iyo kuwii gurmad ahaanta ugu yimid. Cadowgu wuxuu sheegay in dad 100 ka badan ay ku dhinteen weeraradaas, kuwaasoo dhammaantood shacab ah. Waxaan leenahay warkaas waa been iyo beerlaxaws aan sal iyo raad lahayn. Waxaan haynaa oon soo dhammaystirnay tirakoobkii cadowga uga dhintay weeraradaas, magacyadooda iyo xeelkooda intaba. Waa jiraan dad shacab muslimiin ah oo ay camaliyaadka wax ku soo gaareen. Inta ugu badan dadkaas waxaa dilay ama dhaawacay waa rasaastii aan loo meeldayin ee muddo 1 saac ku dhow ay ciidamada riddadu goobta ka ridaayeen, ilaa ay dad badan ay aamineen in meesha iska horimaad ka socdo. Xaqiiqdu waxay ahayd in halkaas dagaal ka dhicin, balse wixii hub ahaa ee dhacayay camaliyaadka kadib waxay ahaayeen rasaas ay maleeshiyaad ku ridayeen. Isweydiiya, yaa lagu riday rasaastaas? waxaa lagu riday dadkii shacabka ahaa ee goobaha ka agdhowaa, taasoo khasaare u geysatay bulshada. waxaan ka xunnahay kana tacsiyeynaynaa cid waliba oo muslim ah oo camaliyaadka dhibaata ka soo gaartay iyo kuwii cadowga rasaasta ku laayay intaba. ugu dambayn, waxaan dadka muslimiinta u sheegaynaa annagu waxaan ku jirnaa jihaad fii sabiilillaah, waxaan la dagaalamaynaa cadow isugu jira murtadiin iyo kufaar asal ah. arrintaas cid ay ka qarsoon tahay ma jirto. waxaa intaasii dheer, murtadka la yidhaahdo xasan gurguurte wuxuu nagu iclaamiyey dagaal, annaguna waxaan ugu jawaabnay in dhaartu tiisa noo tahay oo aan dagaalka diyaar ula nahay. waxaan maalin walba ku celcelinaa in xarumaha cadowga iyo saldhigyadoodu noo yihiin bartilmaameed aan weerarayno. dadkana waxaan ugu baaqnaa inay ka fogaadaan xarumahaas. dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan, dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan, dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan, balse taas kama dhigna in muslimiin laga dhigto gaashaan laysaga difaaco weerarada mujaahidiinta. waxaan maanta mar kale caddaynaynaa, xarun walba oo cadowgu leeyahay waa noo bartilmaameed, waa u soo soconaa, waana weerarayna insha allah. dadka walaalaheenna ee muslimiinta ahow, ka fogaada keliya ma ahane, waxaan idin leenahay ka guura xarumahaas agtooda. xarun iyo saldhig cadow leeyahay oo aan dhaafaynaa ma jirto. ilaahay baan ugu dhowaanaynaa inaan cadowgaas naafayno. cid waliba oo xarumahaas agteeda degan ama ku shaqaysata wixii gaara, annagu mas-uuliyaddeeda ma qaadayno. ilaahay dhulkiisu waa waasic, ee danihiinna meelahaas kale ku qabsada, annagii cadowgeennana isaga keen dhex baxa. allaahuma hal ballaq, allaahuma fashhad, wa billaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Alfurqaan. waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka Dhuuxa. waxaa isa soo taraya dadka ka aarah dhiibanaya shirkii shanaad ee culimada wilaayaadka, kaas oo laga soo saaray fatwo muhiim ah. dhegeystayaasha idaacadda kala socda barta internetka oo aan aaraha badan ka qabanay ayaan weli sii wadnaa. caawana waxaa idinku soo maqan qaybo kale ee dhegeysa boo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهرين الله سبحانه وتعالى أيما هذه أصبنا تي مركا لبادنا وحن هل كان عن قهن بلينا يا اسلام مركا سنة عن قهن هل علينا يا ولا لا إذا عد إسلامي يا الفرقان ون لا يجزاكم الله خيرا سيدا وناكسا أدنو قسو تبينيسان dhacdooyinka iyo warbixinaha 24 saacadoodba aan kala joogsiga lahayn ee xaqiiqada ku salaysan. waxaan doonayaa maanta inaan ka dhiibto fikirkayga kulankii ay isugu yimaadeen ee ay ku bayaaminayeen culimada islaamka ugu waaweyn ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah, ee ay ummadda islaamka ay ugu bayaaminayeen uguna farayeen digniintuna ay la socotay ifi aakhira labadaba, ee ku aadanaa in dadku ay ka dheeraadaan isla markaasina ay ka fogaadaan inay weli u noqdaan gaalada mucayinka ee laisla garanaya ee kristan iyo yuhuud iyo dabadhilifyada diintooda ka ridoobay ee maamul goboleedyada guud ahaan meel kastay joogaanba ee ku filaqsan dhulka islaamka ah ee soomaaliyeed. bayaankaasi sida runtii wuxuu ahaa bayaan aad iyo aad xilligiisii kusoo hagaagay, isla markaasina xaqiiqada maanta jirta taabanaya ahna horgale in badanna looga filayay culimada islaamku in ay ku dhiiradaan oo ay dadka u bayaamiyaan, balse maanta falilaahi alxamdu ay dhacday halkii ugu sharafta badnayd na ay ka soo baxday oo ah meel kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala lagu maamulaayo, dad ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsanayaana ay joogaan, qabiil iyo qowmiyad iyo caadifad iyo dad iska dhaadhicin iyo dabadhilifnimona aanay ka shaqaynin ay ka soo saareen una bayaaminayaan dadkooda islaamka meel kastay ku sugan yihiinba in ay ku baraarugaan isla markaasina ay ka dheeraadaan inay diintooda ay dibadda ay ka noqdaan oo ay ka ridoobaan. allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad qur-aana uu ku leeyahay يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أي الله سبحانه وتعالى وحليه ولي هكذا يعنينا يسوكي يقار مقران إساي قرقار يهي لماد أدوان تاما أصم يا كريستين يا يهود وحلوغة شهداء ولي لماد سوح لله يعني لا تتخذوا بالله هكذا يعنينا حلفاء أنصارا يعني إذنكو مقران ساقار حلفاء إسكاش عن بوريسي يا مقران إساي إسقرب إستاقيد يا مقران إسكاش إنو إذن دحمرو وايو waxaynu kala nahay ba laba fariiq ayaynu kala nahay iyagu waxa weeyaan waa gaalo mucayn ah oo doonaya oo ku soo duulay diinta islaamka ah nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaa looga digay oo lagu yiri markii ay dhinac walba ay kaga yimaadeen ay isku dayeen inay si walba magaranaysaayeen nabiga sallallahu alayhi wasalam ay ugu hor istaagaan diinta tii nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam siiyay mid lamid a inagana layna siiyo sidii nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam loola hadlay ayaa inagana laynoola hadlaya marka si aynu ifiyo aakhiraba aynu u badbaadno wadankeennuna uu inoogu badbaado ummadeennuna ay noogu badbaado waxaa la doonayaa inaynu ku dhaqanno bayaankaasi ay soo saareen culimmada islaamku qof kasta oo magaranaysaayay ka ridooba diinta ilaahay subxaana watacaalaana in qoorta loo dheereeyo oo magaranaysaayay laga hortago fitantiisaasi dadka muslimiinta ah uu yacnihii uu ku soo darinaayo ee uu la imanaayo waxa kaloo ay ka hadleen culimmadu ay bayaamiyeen culimaa usuuga wakhti kasta iyo xilli walba jooga culimaa usuugaasi oo ilaa laga soo bilaabo xilligii dowladaha islaamku ay talinayeen ilaa yowmuna haada meelaha maanta ka mid ah ee islaamku uu ka talinaaye ay u maleegayaan dhagartana ay la daba socdaan culimaa usuugu meel walba uu joogaa meel walbana magaranaysaaye wuxuu ku leeyahay atbaac iyo in magaranaysaaye xaqa daaha uu saaro markaasi waxay nala gudboon in culimaa usuugaasina laga dheeraado lana qaadanin fikraduhooda qabiixa ah ee magaransa sumaysan in loo soo noqdo oo qofku uu ku qanco kitaabka ilaahay subxaana watacaala iyo sunnadii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wixii intaa kasoo hadhana ugidaarka uu ku dhufto waayo maanta qofku waxa uu ku badbaadayaa keliya waa kitaabullaahi wa sunnati rasuul sallallahu calayhi wasalam marka waxay nala gudboon walaalayaal in aynu noqono kuwa ku quma islamarkaasina u istaaga sidii ay u garaabsiin lahaayeen kitaabka ilaahay kelimatu laa ilaaha illallahna ay kore u noqon lahayd qofka murtadka ah ee diinta ilaahay subxaana watacaala ka baxa nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu xadiisu ku yidhi macnihiisu ahaa qofka magaranaysaaye idin yimaada ee idinla yimaada idinkoo kelimadiinnu ay magaranaysaaye mid ay tahay oo dhinac u wada jeeda oo magaranaysaaye dhinac waxu wada arkaayo oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ku dhaqmaaya tushuushka iyo nushuushada idinku dhex fura nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qoorta u dheereeya xadiis macnihiisu sidaa u ahaa waxayna la gudboon marka walaalayaal inaynu culimmada islaamka rabbaaniyiinta inaynu dhigaha u raarricno kana dheeraano culimaa usuuga noqonno kuwa diintooda mar walba ku quma. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi Muxidiin Joogo Xamar. Waxaan halkan ka salaamaya idaacadda Alfurqaan iyo wariyayaashada qiimaha badan oo mar walbana soo gudbiyay mawaadiic aada u kala duwan oo runtii ummaddan muslimiinta anfacayo. Haddii aan ra'yiga ka dhiibto shirkii culimmada muslimiinta soomaaliyeed ee ka dhacay markaska Sayid Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan, runtii aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaana ka hadlay mawaadiic aada u fara badan oo dadka muslimiinta anfacayo. Waana soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu daan ka dhiibta fikirkayga kulanka culimmada ahlidiinka ay yeeshteen, waxaan leeyahay waa kulan aad iyo aada u wanaagsan. Waxaan leeyahay garcas iyo duqey iyo gogol sharfeed diinta lagu gorfeeyay ayaan leeyahay. Ragga waaweyn adiga ummadda wax ka yaqaan weye, markaan aad u fiiriyo hadda dhalinyaro yaryara meelahaas socota waaye iyo waxaa mana dhahay, waa rag ka u yar konton sano uu jira weeyaan. Marka waa rag la dhihi kara maanta waaqaca jira iyo kuwa hore markay u joogeen maanta waxay ka hadlaan waa wax run la dhihi kara weeyaan. Aad iyo aad iyo aad iyo aad u soo dhoweynayaa. Guul ayaa muuqata sabirka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Cabdikaafi Xuseen Maxamed joogo magaalada Jigjiga. Waxaan leenahay shirkan shanta beri socday aada iyo aada baan usoo dhoweynaynaa culimmadii kulantay. Waxyaalaha aad iyo aada u qiimo badan ay ahayd xilli loo baahnay in la xilligan kusoo beegmay. culimada waxaa laga rabaa inay badiyaan shirarka dacwada ay mar walba manaabirta iyo ilaanka ay aada iyo aada xoog u saaraan. Xagga cadowgana waxa weeyaan aada buu u saaray ciidanka buubooninta. Marka waxaan isdhihi lahaa qoladan islaamiga ah inay waxa weeyaan xoogga saaraan dadka waxa weeye cadeymaha wadashibta laga dhaafo hadalka iyo dacwada la badiyo. Xaqiiqda dadka xujo ibiyaan loo sheego waxyaala inay been yihiin, idaacadaha la badiyo, ciidanka la badiyo, waxaa waaye baraha bulshada aada iyo aada waxa weeye loo isticmaalo, dadka aada aada loo dhexgalo. Marka insha allah waxay noqonaysaa waa kheyr. Xili fiicnaan waa lagu soo aadiyey. Aad iyo aad baan ugu faraxnay markii aan maqalnay dacwadii iyo culimmadii oo kulantay. Ilaahay subxaanahu watacaala allah xifdiyo wixii waxa waaye cadow dhibna kuwada allah subxaanahu watacaala ka hayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Alxamdulilah, ilaahu ku mahadsan inuu xilligan lasoo gaaray culimmadiina ay hadleen. Dowrkooda culimmadu way ka hadleen, laakiin waxaa moodaa horena in loogu baahnaa haddana loo baahan yahay, haddana xilligiisa u dhacay. Hooyo baahida maantay xujada iyo bayaanka loo qabo aada u badan tahay. Meel kastoo aanu joogno, haddana dadka shucuubta haanahay ee dad waxaanahay jirsanaya oo kale, oo ciilaankii iyo faajahadiisii iyo dhibatiisa aada u badan meel kasta dhinacasta ka boonboonaya. Marka yow meeshaas aada baa loogu baahan yahay culimmo qanaad wada soo istaagta oo ka hadasho oo mabda'a difaacda oo hadasha oo radisa howlahan iyo tayaarkan isku duuban oo faraha weyn oo saliibku wato. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaana ka rajaynayaa in si fiican uu nagu hergeliyo hawsha socota. ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynayaa caaqibada iyo ceribta dambe inuu siiyo mujaahidiinta iyo inta taageersan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waan salaamayaa idaacadda Alfurqaan. waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa akhiya ee culimmada wilaayaadka ee isugu timid shirka qabatay ee isu yimid iyo cidii soo abaabushayba. waana dowrkii culimaha ay lahaan jirtay inay xaqa iyo baadilka ay kala cadeeyaan oo uu xaqu uu iftiinka la saaro oo tooshka lagu qabto. baadilkuna markaa waa iska hadhayaa. waxaa weeyaan qulshaa alxaq wasahaq albaadil. runtii ma suurtoobayso inuu nin culimaha intuu hadlo uu yidhaahdo diin iyo isbarbaristaageed baan ka hadlaya anoo haddana gaalo kaalmaysanayo oo dimuqraadiyadda ku dhex jira wax soconaayo ma aha. ala lilaahi diinu lkhaalis, ilaahay diin madax barxla iyo cibaado barxla buu inagu leeyahay. walaa talbisu lxaqa bilbaadili wataktumu lxaqa wa antum taclamuun ayaa ku rumoobaysa inaan xaq iyo baadilka laysku labinin. marka diinta saafiga ah wixii ilaahay nacay oo dhanba xaq iyo baadilka cadaynaysa ay culimmadu iyo bayaanada ay soo saareen ay culimmadu ku dhaqaaqeen aad baan ugu bogaadinaynaa. waxaanuna leenahay dadka muslimiinta meel ay joogaanba war xaqa barbar istaaga, xaqu ma qarsoona. ninkii iska qariya ee indhaha laga tuuray waa ka qarsoon yahay, laakiin qofkii indhaqaba waa u muuqdaa xaqa la raaco. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa kitaabkiisa inuu hirgeliyo oo uu adduunka oo dhan gaarsiiyo wixii dimuqraadiyad iyo gaalnimo iyo calmaaniyad iyo mataqaanaa qawaaniin wad iyo la wareegayana ilaahay subxaanahu watacaala bay ka la dagaalamayaane. dagaalka ay ilaahay ku ilaahay waa ilaahay ciqaabka hau laban laabo. saas baanu leenahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. shirkii shanci shucdkiga haddaan ka dhibto ee culimmada wilaayaadka ay ku cadeeyeen mowqifkooda, cid walibana cadowga ay uga dhigeen iyo culumahusuga ee ciwaankiisa iyo shicarkiisa cid walbaba sun jirtay ee ka dhacay hoolka caankee Sayidina Cabdulle. way soo camireen culimmo boqolka cagaagaysay, waa culimmo rabbaaniyiinna oo cilmigooda camal balraasiiyey. waan cidii ka maaqanayn caadil mooyahne, cizi iyo sharaf bay ku nool yihiin culimmadaasi. waa hagaag idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaab Al-Mujaahidiin ayaa caawa baahisay dardaaranka istishhaadi sundi Ramadaan Xuseen oo loo yaqaanay qaarid kana mid ahaa istishaadiyiintii fuliyey cameliyaadkii ka dhacay magaalada Beledweyne, gaar ahaan xerada Lamagalay. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا إن شاء الله تعالى أنت أسكبعدي الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى انثروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أولا أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته إخواني المسلمين وأحبابي خاصة إخواني ذي مجاهدين ته. إن شاء الله تعالى الله هيدين بركيه الله هيدين عزيه على الله شرفتنا وحب الله هيدين زيادة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى أنت أسكى بعدين إن شاء الله بإذن الله إخواني ذي الله كعفسده إن شاء الله تعالى على محاوية يعني عفسي ديسا أهدي أن كبقنا عدون كان يا آخر هذا ينبه وحوي وناك يدرج يشرف إن شاء الله تعالى عزة يأثمد أن كجارين وحوي عفسي الله عفسي الله شيء مهم واي منك الله سبحانه وتعالى هدي أن كعفسنا إن شاء الله تعالى دنتي سواني برا واتقوا الله ويعلمكم وحوي الله هدي أن كبقنا وحوي آخر هذا ينو وأنا توسيس إخواني في الله صبر إن شاء الله تعالى قال هذا نسود ولا نحب ما وحب ما دي أنجي هذا وحوي جميسيان أو قال هذا مال كسته مسلمين وحوى محبيسي كجيران أخواني مجاهدين الله درتي سائلين كجعلوا حوى حال الصبرو حال الصبرو على غاية وإن شيء أنجعلانه أو عدون كان لكن آخر هذا إنه أبر نقول نقطه أما عدون كان وحوى رفاد أو أنكون علان لكن هذه جهات كان جعلانه وحوى أو يعني الله وانوفو ذينا شيء كستو أخواني في الله وحسن وحال غارة الصبر iyo suqnaasho oo waxa way alaan oo weydiisina markasta wadaayno ma oo allah maanta subhana wa taala oo nagu arduqi oo nagu maaneysta oo waxa way iimaan iyo islaanimo alhamdulillah markay xwaan fi allah ka baqno waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra qofki allah ka baqo allah dambigiisa waa dhaafa ajirkiisana waa weynaan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja insha allah taala allah irid ba ufura bi'idhni hadi allah ka baqno marka mujahideen isbiru wa sabirun wa hawa allah ودها يمانا صبرا صبر ملك صبر أول دهاي ما أنا صبر وح كده بس إن شاء الله تعالى وحاولنا مع العسر يسرى إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى عمل كان على إخلاص نقدقو إخوان المجاهدين إن شاء الله تعالى هدي أدم قشان أو إنفروا خفافا وثقالا هدي الله دهما رتيان يعني لسكول الجنين وحاول إن شاء الله تعالى خف أولسك هاي يخف كيف ذاد هاي بعد ما نتينو عن بحنو ودادي الله سبحانه وتعالى على نوانو إذانا إن شاء الله تعالى هدي الله أمر كيسان عطينونا شيء كسرنا ونوف ذان وحاول شيء كسر وف ذان وحاول إن شاء الله تعالى خف كنا وحال هوا أو إن الشياش أو قومهم سانو كتابك على لبرتو إسمه دي لبرتو ما إحنا على كي كتابك هذا وحاول وقت جاء الله حسابتم إن شاء الله تعالى وقت يعني كودافين أو أذا أو يعني سكفر يسولم إحنا على كي مسلم أو مجاهد كي وحنقول دردرة ما على كي كتابك على واحد كم عن بدن مجرد كتابك إسمه دي كتابك السنة دي حلب برتو تهذا كلنا وحواي على في قشة يا قرآن كيس إنما يخشى الله من عباده العلماء مرك يا إخواني في الله الله عنك عفسنا ومرد لما أنت وحواي أمر مجمع كبل أمر فصيلة وحواي أمر جيش إلى أمر سدي إن شاء الله تعالى أمر لواء إن شاء الله درتي إن شاء الله سنا إنسو عفنا إن شاء الله تعالى إخواني دي أو الأمر بالمعروف وحاد ننجع لا ذي إننا إن فرين إذن دير إخواني وحواي إن شاء الله الأمر بالمعروف إخواني في الله إله درتي سو صبرا وحبا الأمر بالمعروف إن شاء الله تعالى وأدرأنك على نغش يا جماعة كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وحبا على درتي سو صبر حبيني معلن وحلقة يا وعضاء وقرقا غسك جفت الوود وصوبوت إن شاء الله تعالى له درتي سالو صبرو إن شاء الله تعالى إخواتي ذين ما له جوغان أو جبح ذيه إن شاء الله له درتي سو صبر وحبا الصوتك يهو الصوجيتك يهو حبا حبيني معلن أو قالد لقلع إن شاء الله له درتي سو صبر وهو لا غضوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها إن شاء الله الله نوفج خيرك أو جهدك الوش شو حال روا إن أمدي وهو إن أدو رئيس قرب كذا معروف كأدو فرت هذا أجف هذه جكتوبة يا ذا حفظ بجوك واجب كوسار وعي إن شاء الله تعالى نصد أي عن كنا وهو إن شاء الله تعالى هدي أدم غشان أو إن شاء الله لك هسميش سوقبها مرك إن شاء الله تعالى بإذن الله إن شاء الله نصد أي لاشي ذينا وح كف بدبان إن شاء الله تعالى مكتبنا أو السيادين وهو ما أركان يعني وهو مر بدنا نجعلن جرو وهو إن شاء الله تعالى لا وإسوف الجن إن شاء الله إخواني مسلمين إن شاء الله أصحابي إن شاء الله أصحابي دمان وهو مش أو إيه ويا جانا أو يعني سند إن شاء الله تعالى وح إن شاء الله بلانتين بإذن الله إن شاء الله قداش يدينا كنان كن إن شاء الله تعالى صح علشان علنا هيدين فودن بإذن الله إن شاء الله تعالى اصبروا وصابروا إن شاء الله تعالى ونوب بشارينا إن شاء الله تعالى مالك إله لقبقوا الله وحرحهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله سبحانه وتعالى مؤمنين تأدوا أماني وهو يرحى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وهو يكوي أو يعني رومين أني درت دغال ما منا وددي الله بدغال ما مرك إن شاء الله تعالى قال لنا وحال شيء شيدان بأيك وشقينا أنا كان الله سبحانه وتعالى وشقينا الدنيا مدونين بإذن الله إن شاء الله إخواني في الله الله درتي سو صبر وهو إن شاء الله تعالى ذلي يس لبنان وحاله ثان ما نقفك أو أمرك على خلافه وهو الجهاد كي أو واجب إيه أو بقال ملك سويكاي مالين وجهدين إن شاء الله هو تدرنا دمان تو عالم ملك سويجوان الله أفسدي سنة أولا وآخرا ما إني كأفسدان فارت عم بدينه استغفرت عم بدينه إخوة إن شاء الله تعالى لن يرد وحان له لهن سيروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وحواية إذنك أو فتفضود إذنك العلوس كبه مركة وقت جينا كفا إذيسا إخوة كفا إذيسا وقت جينا وحوا إن شاء الله تعالى وقت جاء إسكود إنا تكو لما يستمعنا ريبات جهاد وحوا إيا وحبرشو إن شاء الله تعالى نكا الدنيا دا نوحان الله كان شقا مركة شقا دين الله كان مانتان أو غالة سو دولين أو دينتي أو وحوا إيا ديتك مسلمين أو لقو مادان وحوا إذنك إسكفف إذان وخف وحوا إله دا عفزو وحوا إدنك دارتين وما دارتين وآخرة واي وحوا كتابك السنة دي وحكبين مجرته إخوة الله لقى عفسده ميل كاستو واد أركيسان قالا أو إذن كو قمادان وحاوة خفكي أو يعني هدي وحيرك أو سنة دي كم غضولة ده هاي شواب وسان مركة إن شاء الله تعالى بلانتين واجهات إن شاء الله تعالى مر جهاد أنكو جرنا أو دقال مرنا وحبرشو أنكو جرنا وحاوة الله أنو وعدون سيدي وحاوة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن شاء الله مصلحتين وح يعني يغان الله بيغان مرك أنا كشيء أو أن لفسين أنا لقي أوينا خير كأنه كجرا وانا فون وحوي جهاد كذي لقته بس ووح أو نوال شجر تمر قف كدين تيسا أو توس مقلق مكار إله لقى عفسدو سوكا إن شاء الله تعالى وحان رجينا قذا شيء إن إذنك دمان واسي الله وكشيك القرآن كيسا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسلين صوب وحسن بوصوصك وإخوة ذي أو حرتي ذي شهيدة إن شاء الله كوان شهيد دون إن شاء الله تعالى إذن سوكا قذا شيء إن صوب وحسن إن شاء الله تعالى مرتدين وحواي إن شاء الله تعالى هدي أو يعني على وشك شقيان آتي هنا إن شاء الله بإذن الله نسوغا وه أو يعني إن شاء الله تعالى دي هنا هنا أتكون مقالين دونتان توبا كينا مريكان كي هدي أو لعاو كسي أو يعني الشباب لدغال وحاوة دينتي على هسكاليب إن شاء الله بإذن الله نكنا وديار با إذن كنا إن شاء الله هويني معلان إن شاء الله تعالى إذن كوغورانو ميشي أتكو سوغنتان هدي بحاوة توبا كينا انتي او مجاهدينتي ان ايماني ميشي ايدنكا جوكتان مرتدينتي حد با وحاوة انتي اناكا او انصو دقاقين وحاوة ايش توبا كينا قصو لابتا اندها يا مريكان وحاوة قردرني ماذا دا او صودو شاودنكي او مسلمين او ميل كستو قصو دي علي مركا يوكوان افريكادان او كينياتي لغصو بلا إلا برونديسكي يوغانديسكي وحاوة انتي او يعني مجاهدينتي او اي كويس شادي وتان اخماسين او اناد كبحدان ودنك ميل كستو او يعني صومالي كليما ميل كستو ودنك او مسلمين او ايدينك او سو دوشين مريكان وحاوا اناد كبحدان ودنكاس ايدين رون كادا سو دوشي ان شاء الله تعالى وح او افغانستان اد كوجبتي او كسي دران ان شاء الله تعالى صومالي ان شاء الله تعالى نسي وين افغانستان ايات كوجبي دونتا ديغي او مسلمين ما لن كاستو دادينسنا ان شاء الله تعالى مريكان وحا كو نكون دونتا او مودع ان شاء الله تعالى باذن الله ادو او لو ادون سناي ان بيرح ان شاء الله تعالى فلي دونتا ان شاء الله تعالى باذن الله قال هدي سو دولين وامتحان وان شاء الله تعالى مريكان وحبما هدي اسق او كور نو سو مر نو سو دخي ان شاء الله تعالى نك باذن الله انه دجين تعالى ان شاء الله مسلمين او يعني له درتي سؤاله او نو سو دياري وحا واي هدي او دينتي او انو كان علنا وانو نسرين قالدان مريكان ده وحنا تركي ده يو ميشان سي او دينتي او بربريان سو دولين سومالي iyo malka soo soo duuleen insha Allah taala bi idinillaah meeshi ay ka ku faanaan mareekanka insha Allah la tagi doona bi idinillaah insha Allah taala ikhwani la dartiisa aan u sabarno ala dartiisa u sabarno waxa way insha Allah taala ku sabra bi idinillaah quraan akhris insha Allah kaarti insha Allah taala waxa lagu sabti waqti bi idinillaah quraanki waxa way kitaabki waxa way sunnadi insha Allah aad baratan بإذن الله إن عملك هري أتقبل جرتين الله وكعلين أدوس ما يسمعنا سيء ما حالها ونفتي إن تربيسو شيدانا لدغ علنتو ادونكي او جعلانا لدغ علنتو حاولا لدغ علنتو واخ كاستو او كو شبحات كو فريس لدغ علنتو حال روا يعني ان ما ساعات كاستو ديغا كاستو او ديار غرودو مالنتي اما ساعاده لو تابتو ان او سو دغابتو باذن الله ان شاء الله الله درتي الصبره هذا كارتي اسكو بدي ان شاء الله مو استغفرت ام بدينو باذن الله ان شاء الله تعالى قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما ويحي مركان لكو سودة وادا حبين تروح قرآن كو كو لقن الله ونحرسته وحال كان كسو جيدين يا الشيخ نور مع عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى وحوري سورة المطففين بالوغيذة وحقوها انجابي ضدك مطففين تليل هذا كاسو وحوري ويل باب اي هلاك قال للمطففين كوي وحفوذ ذينا يؤسون هذا ييهم مطففين تو الله ساقيحة وحوري الذين كوي واحد اذا اكتالوا على الناس ضدك مركي كبغنا يستوفونا وفسنايان ووح وحبو ريب مايان مركي ودتك وحوقد ايلين اي كقادنايان حبو ريب ماي واذا كالوه مركي وبيغايان دتك او وزنهم وميزانايان يخسر نواي كالا دنتالايا مركي اي حقوق دودا اي دتك سينايان دمان سيماينا وكالا دنتالايا مضافين كو وسالير kaygo waxagooda xuquuqda ay qaadanayaan wa waxba reebimayaan ama wada qaadanayaan marka dadka waxay leeyihiin ay si hayaan way ka nuqsanayaan way ka kalan taalay sidaas markuu Allah tilmaamo weyl inay leeyihiin oo tilmaamo yahu leh dadka sida u dhaqmaya markay adduun joogaan ala yadhunnu ulaa'ika annahum mab'uthuna liyawmin 'adheem مين ملينا كواس لصابحنا أو كوا لصابحنا يوم ليوم عظيم مال وين لصابحنا أرنت أزمان كذا مي كم قمتي دل أرنت أمان كواه ساء ومرق من الدون أنت يجوعان ليوم عظيم يواك يوم كاس يوم يقوم الناس لرب العالمين تدكم على أنت يستاجع رب العالمين مرك آياتس wa darsigaana maanta horeyal on doonina inaan ruuxno ku dhaqanno kana meeda durusteena tixanaha ciid ee qoral koraadkeedu wahay dhux quraanka kuna dhaqan sunnada nabiguna sallallahu alayhi kama harto idana waad dhuuxaysaa waad ku dhaqmaysaa waxay la waxaa doonaysaa inaad adduunkan ururka alla ka mid noqoto waxa quraanka iyo sunnada dhuuxa ku dhaqmana ururka alla ka mid noqaha الدنيا أخرب والليبانية أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وعدون كان نور الوناك سنة يو الله وبلن قاعدة قفك السيدة النقضة من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحينا حياة طيبة عكرا الله كبد بعدها نرش عديل هذا قفك أرش سيدة النقضة وكنا لا جرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة qabriga markuu tagana oo awwalu manzil min manazil al-akhira booska ugu horeeya akhira boosaskeeda kamida waa qabriga ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga dhigayaa si uu nabigu sallallahu alayhi wasallam xogta nagu sii beer-beeraha kamida oo beeraha jannada kamida qabriga uga dhiga wuxuuna ka badbaadayaa inuu noqdo qabrigiisa godgodad ka naareed kamida بعد البحث الى الجنه وهلا جحيم وكب badbaadayaa waa ruuxa quraanka iyo dhuuxa ku dhaqma tacallam kitaab allahi wattabic ma fihi ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu dardaaranka siiyay xudayfa radiyallahu canhu tadfiiku marka shay walba uu galaaha hadday tahay salaada dukanayso hadday tahay sumkad soomayso hadday tahay dadka aad la tacaamulayso xataa markaad eraga dadka leedahay inaad wixi uu mudnaa ruuxa hoos uga dhigto qabaailku marka aad la wada hadlahay ruuxa marka la qiimayahay marka la doodayo daliilka adigu aad daliishanayso iyo ninka walaalkaa muslimka daliilka u daliishanayo waa inaadan tadfiif ku sameyno cadaala ka muuqata. Waxa marka aan is ag taagayna in yar waxa waaye alla subxaanahu watacaala markuu ka waramaya halkan waa arrin ganacsiga ku saabsan waay, ganacsiga oo suuqaqa iyo marka wax laysdhaafsanayo dadka xoolahooda wax ka boobaya si ay xoolo badan u yeeshaan, ee dadkaas sida aan banaanayn xoolahooda ay wax u qaataan ay doonaan inay ku tanadaan. Maxay ka heleen? Weylay ka heleen hoog iyo balaayo. Waxaana ugu wacan inay sidaa yeelaan aqlina rumaysnayn. Walaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuthuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu annaasu ilaa rabbi alcaalamiin. Waxaad faraymaa fahmaysaa marka ruux inuu Allah subxaanahu watacaala rumeeyo maalinta dambe rumeeyo inay nolosha wax badan ka isbedeleyso. Saa darteeda maanta ummatul islaam khiyaanadaas waa ku badan tahay. Sababtu waxa waaye inta badan aqoontoodii kitaabka iyo sunnada ahayd ee inay kitaabka iyo sunnada iyadu waxaan ku dhaqmaan ah way ka leexdeen. In badanoo qusaaiyo ku dhacday waxni ku dhacay gaaladii ayay daba yeexayaan. Markaasay waxay u moodaan aqoonta gaaladu inay tahay mid lagu horumarayo. Markaasaa waxaa soo baxaya dadaan aqra shaqo ku lahayn. Ilaan aqoonta gaaladu waxay ku xiran tahay UNESCO hadda hogaamiso adduunyadan daahirkeeda uun inay aqoonta ku saabsan raadiso. Aakharina ayna shaqo ku lahayn yaclamuuna daahira min alxayaati dunyaa wahum cala aakhirati waafiluun. Waxaana alla tilmaama ruuxa aan aakhira rumaysnayn oo nolosha dambe aan rumaysnayn inuu qudhaanka raacay oo ka leexa. Wain aladiina laa yuuminuuna bilaakhirati cani siraati lanaakibuun. Siraatkaas qur-aanku tilmaamayo waa qur-aanka ee sunnadi waa ka wiicana. Amaa ruuxa aakhira rumaysan qur-aanka iyo sunnada وراعي والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن وهم على صلاتهم يحافظون. تتك مركة وحا كان أحسك كسا أبسا إيا وحسن أحسك كسا أبسا خيانة كسا ميها وادتك آخر عن رميسنين. ما أنتنا أدبي بذيهين نمنك أغيهان هذا لدعي اسكول هذا دوكسي هوسي دوكسي دوكسي دوكسي ساري jaamicada mustawayaadka iyo dabakaar iyo magister doctor loo dhigay aakhiraba talada nimada ugu jiran ayaa u shaqay calamuna daahira min alxayaati dunya wahum cala aakhirati waafirun. Walidaalika khiyaanadii waa baahday, alkhawana ayaa badatay. Maanta 57 dowladood ee adduunyada waa ka jirta, haddii afghanistan laga reebo khiyaanada si ku dhisay maxaa waxay ka soo baxeen iskooladaas iyo jaamacadkaas. Taasaa marka waxay keentay inay waxa ay qiyaameeyaan maxaa yeelay aakhira hortooda ma taallo. Inaan marka usoo noqono kitaabka iyo sunnada si aan nolosheena uga ilaalino khiyaano waa laga maarmaan. Allahu subxaanahu wa ta'ala محتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Guud ahaan caawo intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahi bu'ayda al-amaa.